لكن كله عارف المكان ان حسام وكله وكله مش معنى حسام وكله وكله مش معنى ما بعتلوش ليان انا عارف عليك وصف انا عارف عليك كنت شاطر كده طيب نبدا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا طيب نبدا ان الحمد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نبقرين ولا مثيل له صلى الله تعالى رضي الله عليه وسلم بنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد أما بحال الحقيقة علماء كما قلنا ورث من قبل الأنبياء فبالتالي كتب الفقه التي جاءتنا هي من عميق يعني استنباطات وفهم العلماء فبالتالي يأتوا ثم يضعونها في أماكن كثيرة كمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يذكر الله عز وجل على كل أحواله فهذه كلمة عامة فتجدهم يقولون بها يجوز قراءة القرآن للجنوب يجوز للجنوب أنه يمس المصحف يجوز للجنوب فيأخذون الشاهد من هذه المقولة يفعل كذا ويفعل كذا يأخذون الشاهد من هذه المقولة وقد يكون حديث طويل جدا فيأخذون مثلا كحديث خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في حجة الوداع فيأتون مثلا يقول لا وهذا صية لوارث مع أن قول خطبة طويلة شملت أشياء كثيرة جدا تجد هذه لكن الشاهد في الكلمة موضوع أننا نتكلم عنه ربما الآن هل يجوز قال أن نوصي عائشة لأحد الورثة في معرض حتى لا فنقول اسم طويل إن الله أعطى فيأخذ الذي حق الحق فلنا الشاهد وصية لوارث حتى من هذه ربما ينزع الجزء الأولين ومقولة يقول فقط لا وصية لوارث يأخذون الشاهد هذه المقولة لكن حقيقة يكون في الحديث فوائد عظيمة ويكون في الحديث يعني أبواب كثيرة ربما لا تأتينا في الفقه لأنها قد تدخل منها بعض العقائد وما إلى ذلك ولعظم هذا الحديث وفوائده فحببت أن لا نمر عليه دون أن نقف عنده بعض الوقفات وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي طبعا معروف أن معاوية ابن الحكم السلمي روى عنه ابنه وحفيده فهذه أعظم درجات الحديث الحسن حديث الحسن ده يعني اعظم مثال له اثنين حديث معاوية بن الحكم السلمي ابنه عن حفيده عن ابنه عنه وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص دول مثال الحديث الحسن واعظم مثالين الحديث الحسن يعني كاد البخاري ان يروي عن رواية معاوية بن الحكم السلمي لانه قال هو اعظم درجات الحسن هذه الرواية لكن لم يرتضيها البخاري ومسلم وارتضاها أصحاب السنن فهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي فيه من الفوائد الكثيرة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي قال هذا بصوت عالي في المسجد فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن بعد ما دعا إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الرسول عليه السلام لا تجده بشرا عاديا كل كلمة يقولها مأخوذة عليه كل كلمة يقولها تشريع تصور إنسان إذا قبل امرأته شرع وإذا نام شرع وإذا دخل الخلاء شرع وإذا أكل شرع وإذا ضحك شرع وإذا بكى شرع يعني كل حركاته تشريع والإنسان جبل على التقليد الإنسان جبل على التقليد وأحيانا يعني من ضمن النماذج التي قد تغيظ الناس ولذلك أنا لا أحب أن أهاجم مثلا المملكة العربية السعودية في بعض الأشياء لأن كثيرا من العلمانيين عندما تكلمهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية يقول لك استحالة الآن في هذا العصر فتضرب لهم نموذج المملكة فيخرس قمة التقدم وقمة الحضارة، وفي نفس الوقت طب يكون شرع الله عز وجل ولا حرج في ذلك. فعدم وجود النموذج احيانا، انت يعني لماذا نوصي دايما بان الانسان يقرأ سيرة الصحابة او يحدث اولاده عن الصحابة حتى يرى القدوة، ما تبقاش قدوتهم الممثل الفلاني ولاعب الكرة الفلاني. فلما يروا في قدوة الصحابة، وما انتشر عمرو خالد وذاع صيته فقط الا انه حكى قصص الصحابة، يعني ايه الانتشار اللي جاله كان من غدا نلقى الاحبة، ففقط كان يحكي عن الصحابة ويقول في حد فينا ممكن يكون مثل هذا الشخص، فأحب الناس حديثه لأني والله ما جلست في مجلس وأتيت بأي قصة لأي صحابي إلا وعطرت المجلس وأصبح المجلس يعني خشوع في قلوب الناس. فوجود النموذج الصحيح، فإن الله عز وجل كما يقول الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله يقول إن الله لم ينزل كتابا ليتلى فقط، وإنما أرسل رسولا ليتبع. أحيانا لا تقرأ ولا تكتب، أنا رجل بسيط يكفيني ان نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفعل وافعل، وحتى لذلك لا يعني تجد الناس ينظرون اليكم هذه النظره، بمجرد ما واحد يدخل اليك ملتحي وتفعل شيء، يعني واحد لقيته يفعل اشياء في الصلاه فاقول له لماذا تفعل ذلك؟ قال لي رايتك انت ومعاذ بتفعله كده ففعلت كده، فقلت اكيد دي السنه. فاحيانا الناس تنظر اليك غير ما انت تنظر الى نفسك. حتى الشيخ عدنان يقول مره سهيت في الصلاه وبعدين سهيت ان اسجد سجدتين السهو، فبعد ما خلص اخوه طلبه كلهم طلبه علم قالوا خبرنا بقى متى نسجد سجدتين السهو عند السهو ومتى لا نسجد؟ قال لهم في حاجه اسمها الكلام ده؟ نسجد فيه كل ما نسجد ما نسهو نسجد. قالوا طب انت ما سجدتش؟ قالوا لماذا لم تذكروني؟ قالوا ما احنا قلنا اكيد فيها سنه، قلنا اكيد فيها شيء. فانظر الى نظره الناس اليك فكذلك كانت النظره الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشريع في كل شيء. فمعاويه ابن الحكم السلمي لما فعل ما فعل الصحابه كانوا قد علموا أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، وكان الكلام في الأول مقبول ومباح لأن العبادة ثقيلة، العبادة تكليف والتكليف ثقيل. أنت لو أبوك اللي خلفك قال لك هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا حتى حيعطيك الفلوس قد تجد مشقة وتكليف، أنا عايز أرجع أقعد مع أولادي، عايز أرجع أعمل شيء، لكنك كلفت بهذا الأمر. لو شركتك كلفتك تقول لا ده بعد الدوام لا أقبل، يعني كلفوني أثناء الدوام. إذن التكليف شاق على النفس والعبادة أعظم التكاليف، العبادة أعظم التكاليف، فبالتالي العبادة شق على النفس. لذلك يعني مررها ربنا جل وعلا للصحابة تدريجيا، تمتعوا بأشياء لم نتمتع بها نحن، وتمتعنا بأشياء لم يتمتعوا بها هم. نحن وجدنا الدين هكذا دون منازعة بيننا وبين أن نؤمن أو لا نؤمن، فهذه ميزة لا نحمد الله عز وجل عليها. أما هم فإنهم وجدوا المشقة أن يسلموا أو لا يسلموا، فمنهم من مات على الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من مات على الإيمان، فهذه في حد ذاتها الامتحان مشقة، فهم تعرضوا لهذه المشقة ونحن لم نتعرض إليها. لكننا تعرضنا إلى أمر آخر وهو استقرار العبادة بهذه الطريقة. يعني هم قد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يمكن صام 7 رمضانات فقط، يعني صام 7 سنين فقط ثم لقي ربه، احنا أقل واحد فينا يمكن قد يكون صام 30 رمضان. فبرغم ليه؟ لان العباده عندنا استقرت، التدرج عندنا غير موجود، فالتدرج كان عندهم موجود. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يامرهم بالعباده او الشرع كان يامرهم بالعباده كان يتدرج معهم، فلما نزل رمضان نزل اختياريا ونزل فقط ان صيام عاشوراء وصيام 3 ايام من كل شهر وما الى ذلك. كذلك لما نزلت الصلاه حتى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الامام احمد في مسند الامام احمد من حديث جابر ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابايعك على الاسلام وعلى كل شيء، اما هذه الصلوات فكثيره فلا اتيق الا 3، يعني طير الفجر والعشاء وبس، ايه الثلاثه دول. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحجبوا الناس قالوا جابر كيف يقبل؟ قال علم انهم اذا صلوا صلاه واحده سيستجيبوا لبقيه الصلاه، بس قلبه يلين بس. لكن هل هذا الكلام ممكن ان احنا نفعله معنا دلوقتي؟ يفعله في اطار محدود، في اطار فتوى خاصه لرجل خاص، ولذلك لا تعمم مثل هذه الفتاوى، ما يجيش واحد على التلفاز ويسال مثل هذه الفتاوى. فهنا العبادات تتدرج مع الصحابه، فكانوا هم يصلون يسلمون على بعضهم بعض، كيفك يا فلان؟ وهم يصلون الحمد لله، طيب ما تخلص صلاه انا عايزك ماشي، وهكذا. فنزلت كان الامر في الاول على هذه الطريقه، ثم قال وقوموا لله قانتين اي صامتين ساكتين، فقاموا دون ان يتكلموا. لكن بعض الناس اعتبر صلاه الامر مثل المسجد، يعني المسجد كان زمان ما في ابواب بس عرش تعريشة كده علشان الشمس ومسلوك في كل حتة، فكان اللي عايز يعدي من مكان لمكان بيوتهم كلهم على المسجد، السوق على المسجد وكل شيء على المسجد، نحب يعدي من مكان لمكان يعدي، الكلاب تعدي تخش المسجد وتخرج كل شيء. فالرجل الاعرابي لقى العمليه كده وعايز يتبول، راح متبول. قال لك المسجد ده زي الشارع، ايش الفرق يعني؟ فتدرجت الامور حتى اصبح للمسجد وقاره وهيبته ورونقه، واصبح مكان عباده لا يصلح فيها من هذه الامور، وكذلك اصبحت العباده تفرغا لله عز وجل، فتدرجت معهم الامور. فهذا معاذ بن الحكم السلمي لما قال واحد الحمد لله فقال يرحمك الله، فالذي قال الحمد لله لانه يعني علم بفطنته وفقهه انها حمد يجوز، وانه يخاطب الله فيجوز ان يخاطبه بهذه الطريقه، كما تقدم معنا في المره السابقه تشبيت العطش وما الى ذلك. فقال له يرحمك الله، فنظر اليه الناس، فعلم من اول هنا اول شيء انه يجوز ان تصرف نظرك عن القبلة لضرورة، يجوز أن تصرف نظرك عن القبلة لضرورة. ولذلك عمر بن الخطاب لما أرسل رجل وكان ينتظره فكان ينظر إلى الجبل لما كان محيئة الرجل، فهنا يجوز النظر. أنك أنت مثلا لك طفل صغير مر من أمامك، أنك أنت ملحقه بعينك حتى لا يمسك كهرباء يمسك شيء أو كده، تلحقه بعينك، ثم إذا وجدت عليه بعض قطورة أنك ترفع صوتك بالقرآن، أنك تخبط على يدك حتى تسمع زوجتك، فهنا خبطوا على أفخاذهم. وخذ بالكم من كل أمر من الشريعة، ما في شيء الشريعة تمر عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا سكناته وحركاته كلها مسجلة، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لماذا ضربتم على أفخاذكم ونظرتم إليه، لكن لما صفقوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ما الذي جعلكم تصفقون؟ فيقول العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. منها لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسة والصحابة صلوا معه خمسة، لما قال لهمش لماذا لم تنتظروا حتى أتم الركعة وأرجع كما يقول بعض الناس، بل داوم وتركهم. إذن لو صلى الإمام خمسة أو ستة إحنا معاه، نصلي معه خمسة أو ستة، لا يجوز أن نتركه يقوم للصلاة ونحن لسنا معه. هذه الأمور سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسكوته إقرار. وأغلق الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حجر العسقلاني وعلماء الفحول أغلقوا كلمة لعل النبي لم يطلع، هذه كلمة مردودة، كلمة لعل النبي لم يطلع على هذه الواقعة مردودة، لأنها لو لم يطلع عليها النبي لاطلع عليها من؟ الله عز وجل. فكيف؟ ولذلك كنا نعزل والوحي ينزل فلم ننهى، هذه القاعدة. فكل شيء يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال كأن النبي اطلع عليه وأقره، لأن النبي يمثل كلام الشرع، فالشارع هو أو المشرع هو الله عز وجل طلع على هذا الأمر وتركه يمضي. فهنا الشاهد الأول من الموضوع أنهم لما خلطوا على أفخاذهم ونظروا إليه ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم ما تركه على جهله فأحضره وقال كلام عام لا كلام مجمل، كلام عام كلام عام لا كلام مخصص له، ما قالوش لا يجوز لك أن تتكلم في الصلاة، لأنه النبي مشرع يعلم أن كل كلمة تخرج من فمه لها تشريع. فقال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، تأصيل. طب كلام غير الناس، هنا الكلام قيد بكلام الناس، طب كلام غير الناس يبقى خرج من النهي، يبقى يجوز ساعتها أي تسبيح من أي نوع. وانت بتصلي سمعت أعزكم الله حمار بينهق فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت بتصلي سمعت مثلا ديك بيصيح فتسبح الله عز وجل، وانت بتصلي عطست تحمد الله عز وجل، وانت بتصلي سمعت المؤذن فتردد معه، وانت بتصلي كنت بتصلي نافلة مثلا وزوجتك جنبك بتقرأ قرآن أخطأت، لك أن تردها دون أن تخاطبها، لأنه لو خاطبتها يبقى إيه؟ لا يبقى أصبح من كلام الناس. عشان كده قلنا لو واحد عطس وقال الحمد لله فاللي جنبه يجوز أن يقول له يقول يرحمه الله، هنا ما وجهلوش الكلام، أول ما يقول الكاف أو الياء بطل الصلاة، يبقى ما لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وهو ده يتكلم بكلام الناس، لكن يقول يرحمه الله. ويجوز لهذا الرجل أن يقول سواء أسمعه أو لم يسمعه، ويجوز هذا الرجل أن يقول يهديه الله ويصلح باله. فهنا هذا الكلام خرج كله من كلام الناس، إذا كلام الناس الموجه للناس. ثم قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا أيضا كلام إيه؟ عام. فترديدك وراء المؤذن يدخل في التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ردك لمن أخطأ في القرآن كذلك، وهكذا. إذا تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لدقة الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عام وكلام مجمل لا تفصيل، ما كأنه ما جابش سيرة الصحابي خالص أنه تكلم. قلت يا رسول الله، فهنا بقى الشاهد الموضوع أن طلبة العلم إذا جت لهم فرصة أن يقعدوا مع عالم، إذا ما كانوش عندهم يعني حب وإقبال على الله عز وجل، تلاقيهم طلبة عندهم بلادة، تلاقيه يقعد مع الشيخ يقعدوا يتكلموا في كلام فارغ، يقعدوا يتكلموا في كلام حكاوي، ما تكلموا في كلام مفيد إن يكون عنده عدة أسئلة يريد أن يعرف عنها الجواب. هذه تظل على طول أن الطلبة دي خيبة، الطلبة دي طلبة فاشلة ما منهاش رجع. إنما الطالب الذكي تجد بمجرد ما نقول له الشيخ الفلاني متخصص في الحديث يضرب في دماغه، كان عندي كم إشكال في حديث، هل الحديث صحيحة ولا غير صحيحة، طب ليه الحديث دي متعارضة، فلان الفلاني في الفقه تقول له كذا، فلان الفلاني في التفسير على طول يستحضر، فلان في العقيدة في المسألة الفلانية، يبقى عنده لكل شيء أسئلة قد سكت عنها، يعني قرأ الجواب فلم يستقر في نفسه، فربما لو عرضوا على الشيخ يتلقى جوابا أقوى، يبقى هذا فاهم ماذا يريد. فهنا بمجرد بقى ما وجد، وكذلك العالم لما يكون يعني بشوش في وجه الطلبة ويكون يعني رفيق، حتى إذا سئل سؤالا فيه يعني بعض الجهل أو الإبعاد أنه يحلم، إلا أن يكون الشخص جاهل جدا فيحتاج في يعني تعنيفه، يحتاج لتعنيفه علشان يفوق لنفسه. يعني جاء رجل إلى أحد السلف فقال له أريد حديث الزيت، أريد حديث الرباب، فقال لا، يكون الرباب بين السحاب كنعامة في سيقانها. فقال ما عن هذا قصد؟ فقعد يقول له أشعار فيها الرباب، فما سأل، فقالوا لعلك تقصد رباب ربة البيت تخلط الخل بالزيت لها أطفال صغار، وقال له الشعر ده، قال له هذا ما أردت. قال له تجي منين؟ قال له جاي من البصرة. قال له كبت كام عشان تيجي؟ يعني قال له دفعت الدينارين. قال له ارجع للراجل قول له هات الدينارين، انت ما حملت الشيء. يعني كانه هو عايز يقول له انت ولا حاجه، انت كانك انت حته قماشه حته ورقه ولا مش فاهم حاجه. فاحيانا او مثلا لما راى الامام ابو حنيفه رجل ملتحي ولحيته كثه جدا، فيعني هابه وكان رجليه، فبعد ولا الناس بيسالوا فكان يسكتهم عشان يسمع الشيخ يعني يستفاد منه في شيء او حاجه، فقال لعلنا الشيخ يكون محتاج شيء. فقال له نعم، ما أريد أن أسأل متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال فإن لم تغرب إلى منتصف الليل. منتصف الليل هيجي إزاي إذا كان في شمس؟ فقال أنا الآن لأبي حنيفة أن يمد قدمي. أنت بقى البعيد جاهل خالص، فأنت إيه مش إزايك نعمل له حساب. ورجل أيضا سفيان الثوري رجل كث اللحية، ثم سأل عن حديث ساجد، قال لحيتك تحمل 100,000 حديث وعقلك لا يحمل نصف حديث، شكلك الهبة دي طب خليها على بجد. فأحيانا يكون هذا التقريع مفيد، أن هذا التقريع مفيد أنك تعلم هذا الرجل التقصير، ولكن يكون في حدود. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن الحكم السلمي لكنه حبه في تعليمه، مع أن المعلم أحيانا يعني الإنسان يكره من يعلمه لأنه قد يقسو عليه قليلا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وما فما ضربني وما كهرني، ويعني لا ضربوا ولا قهروا ولا نل منه، يعني كلمة قهرني يعني نهرني ووبخني. فما فعل مثل ذلك، فبدأ بقى يفتح قلبه يسأل بقى كل اللي محيره. فقال قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان. فقال قولا واحدا فلا تأتوهم، قولا واحدا يعني ما قال تأتي وتتحرز منه، قالوا لا تأتوهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون يعني يتشاءمون. شوف الأولانية غلق باب الشرك تماما، والأولانية ليس لها ضرورة، انك تأتي للكاهن ليست لها ضرورة، فلماذا تقع في الخطأ وتحاول ان تجد لك مخرج؟ من الاول اغلق الباب من الاول. يعني اعجب من بعض الناس يسمعون ابنائهم الصغار يعني ولاد سنة وست شهور كده، ولاد دول مكلفين، تقوم الام تشتري دماغها فتأكله او تحط له مثلا اذا كان هياخد حليب عن طريق المبرونة أو ما إلى ذلك، تحط قدام التلفاز مع الإعلانات وتقول دي إعلانات، فيطلع الولد متعلق قلبه صغير بسماع الموسيقى. يوم لما يكبر يبدأ ينازع أهله بقى في الموسيقى حلال ولا حرام ويسمع ولا ما يسمع. طب أنت اللي عملت في نفسك كده، هو كان بالنسبة لك لحمة حمراء تشكلها زي ما أنت عايز، أنت شكلتها غلط وبعدين جاي تقول طب نعمل إيه في العواج. واحد كانت قدامه أرض فاضية بيبني عمارة، أما طلعت معوجة، أم بعد ما بنعمل عوجة عمال يجي المهندسين قاعد يلي العوجة ازاي؟ قال له يا اخي ما جبتناش ليه قبل ما تبنيها مع عوجة؟ كنا قلنا لك تبنيها عدلة، فأنت أخطأت بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأولى قال فلا تأتوهم، أما في مسألة التطاير وهي مسألة نفسية يجدها الإنسان غصب عنه، يعني غصب عنه أنت قد تكره إنسان فمجرد ما تراه تقول يا الموضوع الفلاني مش يمشي، أنا اتشمت في الموضوع الفلاني، فأنت هنا جعلت الأمر في يد الرجل، هذا شرك، ولكن خلاف الشرك الذي أنت تفعله بنفسك، هذا شيء تجده في قلبك. طب كيف أخرج من هذا الشرك؟ أنك تفعل عكس ما تعتقد، تفعل عكس ما تعتقد. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدهم ولا يصدنكم، يعني هذا غصب عنكم، أنت غصب عنك هتشوف شيء معين تتشائم. طيب اخرج من السيد ده شيء في قلبي، اخرج منه ازاي؟ تعمل العكس. يعني مثلا والد الله يرحمه كان مبتلى بهذا موضوع التطاير، فكنا مثلا نروح معين فيقابل شخص معين يقول لي يلا نرجع، او يقول لي الموضوع مش هيتم، اقول له لا يجوز، فاحنا نروح يقول لي طيب انا هروح عشانك بس هو الموضوع مش هيتم، ومجرد ما نروح ما يتمش يقعد يبص لي، اقول له هذا لا يجوز اصلا، احنا نروح وحتى لو الموضوع ما تمش لا تربطها بهذا الرجل لانك انت اشركت كده بالله عز وجل. فيقول التحرر لكم دينكم ولي دين. فهذه نقطة خطأ يقع فيها الناس. ايه الحل؟ انك انت تخرج عن هذه المسألة، انك انت تفعل عكس ذلك. يعني انت خرجت وجدت مثلا زي ما بيقولوا قطة سودة، فانت رايح مشوار معين تروح، واذا حصل اي شيء ومفيش المشوار لا تربطه بهذه الهرة، تقول انا قصرت في الورق، انا حصل كذا، هذا موظف متعمد وما الى ذلك. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند الامر الذي ليس من الامور الفطرية الجبلية اللي في صدور الناس، ولذلك نشوف القرآن او الشرع فرق بين الحب الجبلي وبين الحب الشرعي. رجل كان نصراني او يهودي فاسلم، لكن لا تزال امه نصرانية واخواته نصارى وأبوه نصراني فيحبهم غصب عنه، لكن هذا الحب اسمه حب فطري، حب جبلي، حب ابن لابنه لأمه أو لأبوه أو لأخوه، ما له علاقة بالدين. لكن أنت بتحب أخوك لصفاته، أخوك المسلم بتحبه لصفاته، فتجد تحب هذا أكثر من هذا لأن صفات هذا أفضل من صفات هذا، أو هذا أقرب إلى الله عز وجل، فترى ما أنت بتتقرب إلى الله عز وجل. شوف الصحابة كانوا بيتقربوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يوم يتحروا يوم لعندي عائشة فيعطوه هدايا، هو الهدايا حيدوله حيدوهاله، لكن لما يدوله الهدايا وتاكلها عائشة يصر صلى الله عليه وسلم أكثر. فكذلك أنت مثلا لما تحب تبسط شيخ والشيخ له أولاد، هو لا يستطيع أن يميز حد من أولاده، لكنه بيحب أول واحد، هو المجتهد، هو اللي بيجي مع الجامع، هو اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا، فتقوم أنت عشان ترضي الشيخ تقوم تكرم هذا الولد، يبقى الشيخ سعيد جواه، بس مش يعني إيه، مش أنا اللي ظلمت، إنما هذا أهدى ابني، وأنا هقول لازم تهدي كل أولادي. العدل بيكون من الأب نفسه، فهذا هو تحري الزكاة. فأول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكهان هذا أمر ليس في قلبك، ليس جواك، لكن التطاير هذا أمر اعتقادي، أمر بالداخل، فعلاجه إيه؟ أنك أنت تخالف ذلك عمليا. قلت ومنا رجال يخطون، قال إنما كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني في يعني يعملوا خطوط كده معينة ثم يقرأوا هذه الخطوط، زي حكاية بقى الفنجال بتاع القهوة وزي الحاجات دي كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان نبي يخط، إذا نفع من هذا أمر هام جدا. قد يصيب الإنسان من الإلهام وقد يخطئ، فلو ما عندناش ضابط نبتعد عن هذه المسألة، لأن حنقع في الشرك 100%، حنقع في الخطأ. يعني الصوفية اللي بيقول حدثني قلبي عن ربي، يقول له أحسنت، من أدراك أن الذي حدثك هو ربك؟ قد يكون، احنا ما بنخالف، ما بنقول لا نجزم، لا هذا أمر غير، فقد يكون اللي حدثك ملك، وقد يكون اللي حدثك شيطان. كيف نضبط أن اللي حدثك ملك أو شيطان؟ نلغي هذا التحديث، يبقى نعتبر هذا التحديث ده كلام نعرضه على الايه؟ على الكتاب والسنة. فإن وافق وافقنا، وإن وافق وافقنا، وإن خالف تركنا. عليكم الصلاة والسلام. إن وافق وافقنا، وإن خالف تركنا. لكن لا يجوز أن نترك الأمر على علته. فلا يجوز أننا نحاول الخط، إن هذا النبي كان متعلما للخط من قبل الايه؟ الوحي. فبالتالي هو يجتهد لوحده بفراسة كتفسير الأحلام، يجتهد لوحده. يعني إذا كان في تفسير الأحلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعلم الأمة بعد رسول الله، فلما أقسم على رسول الله السلام إن هو فسر صح ولا غلط، قال أصبت بعضا وأخطأت بعض. فإذا كان ده أبو بكر الصديق، فهنا لما نقول واحد جاله إلهام نقول نعم جالك إلهام، لكن هل الإلهام ده كده نوافق عليه مطلق، ولا لابد أن نعرض على الكتاب والسنة؟ فبالتالي هنا الذين يخطون في الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلمة وهذه يغلق الباب لا يفتحه، يقول هذا بوحي وانت بغير وحي، تعرف منين ان هذا صواب او خطأ؟ حتى اذا كانت منكم مناظرة مع اي حد من هذا اولئك الشيعة او الصوفية او ما الى ذلك، تقول حدثك قلبك عن ربك او هذا العلم اللدني، ما هو الضابط اللي فيه؟ ما هو الضابط؟ ان يكون هذا العلم من الشيطان، يدخل عليك الشيطان بعض الاشياء. ولذلك قلنا في الحديث السابق لو تذكروا حديث صدقك وهو كذوب، حديث الشيطان، قلنا أن قد يأتي الشيطان أو الجن بأشياء توافق الشرع حتى تثق فيه فيمرر ما غيره. يعني كثير جدا يجي القسيس ويقرأ على الناس بعض الأشياء ويصلب بالصليب فيطلع الجن اللي جوه، فهمت الناس تعجب هذا قسيس، أو رجل يكون أنا والله يعيب بنفسي رجل حليق بيشرب شيشة وقاعد وطلع الجن. نعم صحيح، بس هو نفسه هو واحد من عوان الجن، فهو بالتالي الذي يفعله هذا حتى تثق فيه فيفسد عليك أمر دينك، فأنت تروح على طول حطه في ميزان الشريعة يساوي ولا ما يساويش؟ ما يساويش اضرب عليه خلاص. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا علم، إن تفسير الأحلام علم، الفراسة علم، علم الخط علم. هذا العلم أي علم في الدنيا بتصيب وتخطئ، لكن لما كان نبي وكان هذا أمر من أمور الغيبية فكان هذا الوحي. وهناك فارق بين العراف وبين الكاهن. العراف هو الذي ينبئك بالأخبار، فهذا الذي يخط عرافا. أما الأول فقال الكهان، فالكاهن هو الذي يحدثك بالماضي، الكاهن يحدثك بالماضي. أما العراف دائما يقول لك يعرف المستقبل، سمي عرافا من معرفة المستقبل. فقلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذا اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صفعها على وجهه، ورسول الله نهى صفعها على الوجه حتى للكافر. فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئته بها، قال أين الله؟ هنا هذا الحديث بهذه الرواية مختصرة، إنما جاء في مسند في صحيح مسلم، فقال وإنه كانت علي عتق رقبة مؤمنة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الأمة دي مؤمنة ولا غير مؤمنة، يعني لو هو صكها وهي غير مؤمنة كان اعتقها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتقها حتى وهي كفرة. ليه؟ لأنه هو ظلم، والظلم عام للكافر وغير الكافر، لكن هو هنا اشترط العتق لرقبة مؤمنة، فكان يجب أن ينظر هذه تكفيه أو ما تكفيهوش، يعني هو أراد أن يعتقها مكافأة لها. ومن هنا يجوز جمع النيتين في أعمال البر، هنا دعم النيتين، نية أولى أنه يعتق رقبة عليه، النية الثانية أن تكون هذه رقبة مكافأة لهذه الجارية، أن تكون هذه رقبة مكافأة لهذه الجارية. فمثلا إنسان يجوز أن يقرأ القرآن مثلا إذا كان بيقوم الليل أو حتى من الفرائض، فيقرأ ورده لو كان وقته ضيق ولا يستطيع أن يجمع أمرين، أن يقرأ ورده اليومي في قراءة الفرائض وفي قراءة السنة، يجمع أمور الخير أنه يفعل هذا وهذا. فهذا الرجل عليه عتق رقبة مؤمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتحن هذه الجارية أبسط امتحان لأمور الإيمان، لنعلم أن هناك إيمان عام وهناك إيمان خاص، أو هناك معرفة مجملة ومعرفة تفصيلية. المعرفة المجملة يجب على كل مسلم، هذه فرض ايه؟ عين. اما المعرفة التفصيلية فلا تجب الا على العلماء. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم سألها ابسط الامور، ما قالهاش لله عز وجل هل الله عز وجل يدي، هل الله عز وجل عينين، هل يجيء، هل له قدم، هل له ساق، يلخبط الست، لا، انما سألها قال اين الله. فاذا قالت موجود في كل وجود يبقى معناها انها ما تعبدش حاجة، تعبد عدم. اذا قالت انه احد الاصنام معناها مشركة. فقالت في السماء او اشارت الى السماء، فعلم انها عقيدتها سليمة السلامة الفطرية. ثم قال لها من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فانها مؤمنة. طبعا بعض الناس الجهلة يقولون لا يسأل عن الاين فان الاين مخلوق، ولا يسأل عن الكيف فان الكيف مخلوق. هذا كلام طنطنة ليس له معنى. فكلمة أين الله عز وجل قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا أهل الزيغ ينقسمون إلى قسمين، قسم يرد النصوص إذا خالفته، وقسم آخر يقبل النصوص إذا أولها تأويل واثق أوان. سمعت أحد الشيعة يقول على حديث، يقول أنا كنت أكذب حديث إن ابني هذا سيد وسيصلح، عليكم السلام ورحمة الله، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فقلت لا أرد هذا الحديث وقول إن هذا لا يقبل أن يكون معاوية من المؤمنين أو من المسلمين، لأنه حارب ابن زمانه. إلى أن جاء واحد شيعي وفسر الحديث فإنه لا، الطائفتين من المسلمين دول في الإحسن الاثنين شيعة، فآمنت بالحديث. إذن أنت حاطط شروط لقبول الأحاديث، ليست قواعد قبول الحديث، وإنما أن يوافق المتن ما تعتقد او ما تهوى. فهذا هو الانحراف والضلال. اما نحن اهل السنة والجماعة، كم من نصوص وقفنا عندها لا نفهمها، ما نفهمها، وقفنا امنا بها ولم نفهمها. نحن والصحابة، حتى تجد الصحابة لا يتكلفون، يعني ان ترى حفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، تجد الصحابة ما يتكلموا، مع ان دي كان اشكال، يعني كيف البنيان يعلى قوي كده يا رسول الله؟ كيف والبشر اللي حيبنوه هيبنوا جبال؟ أول مرة نسمعها. وما كانت الأهرام موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكذب اللي يقال أن الأهرام كانت موجودة، وأبو الهول اللي منكم يروح مصر يجد أن أبو الهول كان مدفون، وكان تحت الأرض، فكان مدفون تماما. حتى هذه الأهرام كانت مدفونة، لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولم يسمعوا بها. فهذه الأشياء يعني لا تصورها الصحابة، لكن لا تكلفوا، فيقفون عند هذه الأمور ويسلموا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء في تفسير هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام خارج الصلاة، ويجوز أن يفعل أفعال خارج الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في صلاة ثم جاءه حذيفة ابن اليمان في الحديث المعروف، لما في غزوة خيبر وكان يوم شديد البرودة، فرفع عباته فأدخل حذيفة تحت العباءة وضمه إليه وهو يصلي، فظل يصلي وحذيفة داخل العباءة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأتيها الجارية بالطعام، في ناس مثلا جيرانهم طالبين طعام وكذا، فتأكل لها يعني هكذا قسميه ووزعيه على الجيران. ففهم منها أن الحركات في الصلاة لا تبطلها، أن الصلاة الحركات في الصلاة لا تبطلها، وإنما إذا انشغلت بها تنقص الأجر، لكن لا تكون الصلاة باطلة. إذا كنت تستطيع أن تعمل حركة بسيطة ولا تنشغل بها، بعض الناس إذا كانت نوافل وهو مطيل فيقول حتى لو نقصنا من الأجر شوية بس حققنا فايدة تانية، فجمعنا بين الصلاة والصدقة مثلا، فهنا يقبلون مثل هذه الأمور. فهذا الحديث فيه من الأمور الجميلة الحلم على تعليم العباد، الحركات في الصلاة مقبولة لا تفسد الصلاة، الفائدة العامة من للمسلمين مقدمة في الحركات، ليس في الصلاة عدد حركات محددة، ليس هناك فارق بين الفرض وبين النافلة، أن الكلام عن جهل أو نسيان لا يبطل الصلاة كما تقول الأحناف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي أن يعيد الصلاة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طالما علمه أن الكلام العام المجمل كل ما يمكن أن يدخل في هذا العموم فلا بد أن نؤمن أنه يدخل، ولا يجوز إخراق شيء إلا بدليل خاص مخصص لهذا الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة وكان فيها إن شاء الله أسئلة. نعم. لكن يعني اشتهر منذ أزمان طويلة أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، فلا أعرف العلماء إذا جاءهم نص أو دليل مخالف للأصل فينظروا مقدار المخالفة ويلتزموها. فالإمام الشافعي كان عنده نص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتح الباب لعائشة، هذا إشكال، كيف الصلاة وأنت منشغل بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام أيضا إن في الصلاة شغلة. فكلمة شغل، كلمة مشغول، لو انت بتطلب على الهاتف ويكتب لك مشغول ينفع يرد عليك؟ اذا المشغول لا يأخذ شيء اخر، فان في الصلاة شغل اي انشغال ذاتي بالصلاة، فلا يجوز ان تفعل شيء تاني خارج الصلاة. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يفتح لعائشة هذا مخالف لهذا النص العام، النص اللي ان في الصلاة شغلا. فيقول امام الشافعي اولا هو بيصلي في بيته، ينفع يصلي في بيته الفريضة هو رسول الله؟ يبقى خرج منها الفريضة، يبقى ايه الحركة لا تجوز الا في النافلة، ما في دليل غير انه ايه قياس العقلي. اثنين، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمكن ان يتحرك فيه النبي كام حركة، فينظر انها ثلاث حركات، لانها لو جعلها مطلقة، يعني الشيخ عدنان لما مرض مرض شديد وقعد سنة ونص ما يتحركش كان بسبب هذا الحديث، انه قال له ايه الحركات اللي في الصلاة، فقال الضابط في المسألة العرف، يعني وراح قايم واقف قال لهم لو انا بتحرك كده بتحرك بشكل بطيء في الصلاة لو انت رأيتني هتقول انا ايه؟ قالوا في صلاة. وراح جاري قال لو انت رأيتني هقول مش في صلاة، فكان راجل قاعد يمني فقال له انا لما شفتك على سنك كده وجريت بالحركة السريعة دي فحسدتك، فقعد الشيخ يمكن سنة ونص لا يتحرك، يعني كان مشلول. فهنا الامام الشافعي يقول الحركة خلاف الصلاة، امر خارج عن الصلاة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا العقرب ولو في الصلاة، فكما سألت معنا الحديث، فأنا أقتله فأذبه أقعد أجري وراه بقى وخش تحت الكنبة وأنام تحت الكنبة وأجيب الحاجة كده ولا، يبقى لازم يكون في عرف ضابط للمسألة، لازم يكون في عرف إن الحركة لا تسقط هيبة، ولذلك قالوا إيه لكنه لا يترك القبلة، يبقى بيروح يفتح لعائشة وفي اتجاه القبلة، لكن لو الباب ورايا وأنا بصلي ما أروحش متلفت سايب القبلة وفتح الباب وبعدين أرجع تاني للصلاة، لا. فبدأوا يحطوا ضوابط لأن دي مخالفة للأصل، كم حركة وفي اتجاه القبلة وفي صلاة النافلة. تمام كالقصر، القصر عام، فكيف يحطوا له وقت قد ايه؟ انت مسافر اسبوع والتاني مسافر شهر والتالت مسافر سنة، طب تقعدوا تقصروا كل هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لمهاجر أن يمكث بعد حجه أو عمرته فوق ثلاث، يبقى جعل المسافر بيقضي حاجاته في ايه في ثلاث ايام ما بعد. هل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن السفر والقصر؟ لا تكلم، لكن الجمهور يريد ان يمسك في دليل يخرج عن الاصل. هتقعد تقصر قد ايه؟ ابن عمر قصر ست شهور، الجمهور يقول لا ده غلط، احنا ثلاث ايام تقضي حاجتك بعد كده انت مش مسافر انت حل. فصحيح كلام الجمهور ليس عليه دليل، لكن لابد انهم ياتوا بدليل اذا كان الامر يخرج عن الاصل. فالأصل في الصلاة الحركة ولا عدم الحركة؟ إذا الحركة داخلة على الصلاة، فنحاول نضيقها بقدر المستطاع، فنقول ثلاث حركات على قد بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنين نقول إنها في النافلة ليست الفريضة، ثلاثة نقول في اتجاه القبلة، والله أعلم. أنا أعرف شخص سبحان الله دائما يتنبأ بأشياء صحيحة، يقول أنت الآن تقدر في مكان فلان، أنت تسوي في فلان، نتيجة مثلا مباراية معينة تكون كذا كذا نفس. سبحان الله انه هو مخوي جن. ما هو دلوقتي انت لما تحب تعمل لحد سحر او او او شيء معين بتقول له اديني قطره، اديني جزء منه، فالجن شبيه بالكلب بياخد القطر ده ويخلي الجن يشمه، الجن ينطلق على سحب الريحه دي لحد ما يوصل له، فطبعا هم انهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فهو يجد الجن اللي هو زي شيخ الحاره بقى، يروح بقى لشيخ الحاره مين الجن المسؤول عن فلان الفلاني، يقول له الجن فلان، فيروح للجن فلان ده يقول له احكي لي قصتي عن الراجل ده، يقول له زوجته امبارح اتخانقت معاه لانه ما جابش للاولاد مثلا الكراريس، فيقول لك بقى هو بقى عشان يوقع بينك وبين اهلك يقول لك بقى امرت ان زوجتك اتخانقت معك عشان الكراريس نزلت بقى لواحد عملت لك عمل، انت هتثق 100% انك جابه صح لو جاب لك وقعه. فهو كذلك هذا الرجل يقول لك انت هتروح تعمل حاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه، الجن بتاعه اخبره. بس هو يعني معروف عن الانسان صالح وكذا، ما في ما عنده من الحركات اللي يقول انه عراق او ساحر او خاوي جن معين. لا يمكن يكون اصلا ملوش علاقه بالجن. مش معنى ان هو صالح او كده انه ما وقعش في هذه المساله او انه ما يكونش له علاقه بالجن. لا يمكن، ما فيها امر ثاني غير الجن، لان الملائكه لا تكون الا للانبياء. ما في ما في ما فيش حاجه الالهام جاي له منين يا ملك؟ ايه الواسطه اللي بينه وبين هذا الغيب؟ ما هو في واسطه ذات بينك وبين الغيب، حد جه اخبرك. مين اللي اخبرك في ودنك؟ يا ملك يا جن؟ الملك بيقول وما نتنزل الا بامر ربك، يبقى اذا عشان الملك ينزل لك يبقى بامر ربنا، يبقى انت شخص في مكان الانبياء. اما الجن يتصرف لوحده، ما فيش عليه سلطان، فبالتالي هذا من الجن. الله أعلم. الفراسة تصيب وتخطئ، وما تكونش في أمر من الأمور الغيبية. الفراسة لابد أن تكون في أمر استقراء قدير. يعني هنا في الغيب، احنا قلنا الغيب غيبان، غيب على بعض الناس وغيب على كل الخلق. أما الغيب الذي على بعض الناس احنا ما نعرف اللي بيحصل في الشارع، فلما أنا أأتي وأجد أن وجهك مش طبيعي، أقول الأخ ده اتخانق مع حد تحت ويبدو او اتخانق مع حد في الشارع، يبدو انه في شيء ازعجه او خوفه، هذه فراسة. ما حد فينا شاف هذا الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الكافر اللي كان ماسك ابو جندل وشافه، فقال ان هذا رجل مزعور، هذه فراسة. لكن انا اقول لك ان بكره هيحدث ايه، او ان امر من الامور انك انت هتسافر يحصل لك كذا، ليس فيه من الفراسة شيء. ما هو التخمين لابد ان يكون له ادوات. خمنت على اي اساس؟ انا لو قالوا لي انت ليه قلت ان الشخص ده متخانق، اقول وجهه، شوف عينه عامله كذا، شوف فمه عامل كذا، شوف بدا كده. يعني مثلا لما يجي واحد يوقع توقيع ويجي في الطب الشرعي يشوف التوقيع ده، يقولوا الراجل ده وقع مكره ولا غير مكره؟ نقول لهم جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك شوف الحروف متباعده. يعني نمسك كلام مثلا محمد، ليه كلمه بيت محمد الميم براء الحق على طول؟ لكن لما يكون حد بيضربه بالقلم عشان يوقع فيعمل الميم وبعدين يمشيها شويه كده ياخد الحرف، فيقول لك شوف الميم بعيد عن الحرف شويه. هذه دراسه بيدرسوها لقواعد، لكن كده تصت قال لك لا ده بكره جبتها منين؟ احنا لازم نسال اي حد جبت الكلام ده منين. فاذا قال حتى من الفراسه هنقول له جبتها منين؟ هنقول له هذا الكلام جبته منين؟ بس الله يبارك فيك. خامس ولا ثالث؟ الشهر الثاني. ايوه الاوسط. فقالوا المصلين سبحان الله، فراح جلس. لما جلس الان هو المفروض هي صلاه عشاء، المفروض قراءه تحيات ويقوم مره ثانيه. هو كمل وسلم، انه اصلا منتهي للصلاه. بعدين لما شافوا الناس طول وبده يسلم مثل والاسى، قاموا قالوا للناس سبحان الله. ام فارتبك واحد من المصلين قال له لك ركعتين يا شيخ. يعني شعر هو مش عارف كيف قطع الان، يعني حتى بعد الصلاه كان زعلان ومعصب. انا من في يعني قلت سبحان الله تركوني، انا ما بطلت اعرف ايش الغلط اللي غلطته، هو القيام ولا السلام ولا لا. بعدين احترم انه هل الصلاه صحيحه ولا الصلاه مش صحيحه، يعني اجمعه على كلام انه الصلاه صحيحه. هو كمل ركعتين بعدين جلس. اولا هو اخطا في القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا استتم قائما فلا يرجع، حديث ابو داود بسند صحيح. فاذا الانسان اذا لحقوا يقولوا له سبحان الله على حسب المسافه، اذا كان هو في نص المسافه يرجع تاني، اذا كان وقف خلاص ما يرجعش، لا يجوز له ان يرجع لان دي مش ركن، لكن لو ركن يرجع. نعم. لا خمسه غير عادي، التشهد الاوسط بنقول ليس ركنا. يعني لا لو ركن يرجع حتى لو استتم قائما، يعني نزل السجدة الثانية في الركعة الثالثة وبعدين قام يقول سبحان الله يرجع، يبقى قدامه حاجة من الاثنين، يا يرجع يا يلغي الركعة دي. فهذا أول خطأ وقع فيه. الخطأ الثاني إن هو لما طول وقالوا له احتار، هذا الذي قال له هذا جهلا، هذا اللي قال له الكلام هذا جهلا، فكان يتركه وكل مرة يعود يقول سبحان الله إلى أن يضبطوه على أربعة. يعني يكون يسيبوه بعد مواقف يصلي وراه، فلو جه يقعد تاني كده يقول سبحان الله فيوقف تاني، لما يجي في الرابعه يقف يقول سبحان الله عشان يقعد، وهكذا. يعني كلمه سبحان الله هي اللي تضبط الموضوع، انما يتكلم جهلا هذا حكمه زي حكم محاوله بن الحكم، محاوله بن الحكم السلمي ما بطلت صلاته. فنقول ها هو عارف انه كلامه ده لا هو ما يعرفش انه هيبطل الصلاة. هو جاهل. لا لا لو انا مثلا لما كان وانا قلت خلاص هقول لهم وصل الصلاة واكبر وادخل تاني تبطل الصلاة شكلها؟ طبعا طبعا لو انت تعلم تبطل الصلاة يعني هنا لا لا يأثم. اذا هو هنا خرج المصلحة العامة هو ضحى بانه يصلي ركعتين وزيادة ويبقى اصلح صلاة الناس. يؤجر طبعا ان شاء الله باذن الله. طيب في سؤال تاني او شيء؟ الله يبارك فيك. نعم ده جزء قصير جدا من الحديث. شيخ حضرتك قلت لا يصح شيء من كلام الناس وقلت يعني كلام غير الناس يصح. اللي هو كلام الله. اللي هو كلام الله طبعا. ده مفهوم المخالفة. أيوة. المفهوم المخالفة. نعم. تمام. دلوقتي شيخنا عايز أسمع الموضوع مفهوم المخالفة. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر المعلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مفهوم المخالفة رفث وفسوق وجدال في غير الحج. نعم. إيه الضابط يا شيخنا؟ الضابط. إزاي رفث وفسوق وجدال في غير الحج؟ نعم. لا يعني هو بيقصد إلزام الناس. لا مو إلزام. يعني. لكن في هي في الحج تفسد الحج. لكن في غير الحج كل واحدة وليها حكمها. الرفص يعني اتيان اهلك. سيبك الرفص يعني اتيان اهلك. والجدال في الجدال بالحق والجدال بالباطل. فخرج حاجتين دلوقتي. الفسوق سباب المسلم فسوق. كم من فسوق وقعنا فيه واستغفرنا. يعني مش ندمن فسوق زنا وشرب خمرة وكده. لا. هنا مش مفهوم. لا لا لا لا لا لا هنا هنا هنا هنا القضية انها في الحج تفسد. في غير الحج لا يترتب عليها افساد انما لها حكم اخر. يعني هنا في الحج اذا افعلت ذلك تفسد. اذا فعلت حاجة من دي تفسد. في غير الحج ايه اللي يفسد عليك لما تفعل غير ذلك؟ ولا شيء. فمفهوم المخالفة هنا العبادة الحج تفسد. ما هو هنا ليس العطف برضو يقول العلماء ليس العطف له حكم واحد. يعني لم نكن من المصلين ولم نكن من طعام المسكين. هل عدم طعام المسكين زي ترك الصلاة؟ ده عطف جملة على جملة. ونفس القصة عطف كلمة على كلمة. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لو ما بردش أمي زي الشرك بالله. لا أنا أصدق بعض الشيخنا أن العطف يقتضي يعني مثلا أنا بقول مثلا قتل مثلا عمرو وزيد وكريم هذا لا لأن هنا هنا هنا عطف المغايرة. لكن عطف الموافقة قد لا يكون نفس الحكم. لا لا عطف المغايرة عطف المغايرة قتل فلان وفلان ده اسمه واو. عطف المغايرة لابد يكون في مغايرة. لكن في عطف عدم المغايرة جاء حسين الكريم الشجاع المغوار. الثلاثة دول صفات ليك هذا الأولانية. لكن جاء حسين وإيهاب ومحمد هذا عطف إيه مغايرة. لابد أن يكون في ثلاثة مختلفين عن بعض. لكن العطف الأولان ده ليس عطف مغايرة. كذلك هناك عطف ليس له حكم واحد. لا لا ان هنا لا ان يجوز الرفص ويجوز الجدال انما الفسوق لا يجوز. لا مش مطبق في كله. يعني لما يقول ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء يعني النسوان هتحب النسوان؟ اخرجنا النسوان من لما جينا نخاطب النسوان بقيت الايه تنطبق على النسوان والرجاله ولا لا؟ تقول لي الايه ما انطبقتش عشان كلمه النسوان. يبقى اخرجنا الايه دي عرفا وعقلا. يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث والنسل. كل دول ينفع للنساء والرجال ما عدا الايه؟ النساء. اخرجنا ما لا يمكن ان يكون كذلك. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمسه من الفطره او عشره من الفطره. هل حكم اللحيه والختان زي نتف الابط وحلق العنه وتقليم الاظافر؟ ليس حكم واحد. فليست الواو تفيد اشتراكهم في نفس الحكم. ما هو اي لكل شيء طبعا لكل قاعده من شواذ. طبعا ها بل لكل وهو مش لا يعني دائما يطبق لازم غصبا عقله. لما زمان الشيخ مرة ضرب مثال تدمر كل شيء. أيوة. قال العرش هذا شيء. فهل يدمر؟ لا طبعا خرج لأنه خرج. يعني لما اشوف بلاغة القرآن لما قالت ايه قلت تعالى وقت محرم ربكم الا تشركوا به شيئا ما قالش ايه ولا تعوقوا الوالدين علشان ما يبقاش مفهوم الايه هنا ان انا راح اعوقهم ولا حبرهم ابقى هنا طبقت الايه لكن بلاغة القرآن اللفظ يبقى كده عاجز فالقرآن بين اتى بلفظ اقوى فقال وبالوالدين إحسانا مع إنه هو بيقول قلت تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم يبقى ما حرم ربكم عليكم بالوالدين إحسانا لكن هو لو قال إيه ألا تشركوا به شيئا ولا تعوقوا والديكم عكس العقوق البر لكن أنا مش لازم البر أنا دلوقتي مش هعاقبهم الآية بتقول لي ما تشركش بربنا مش هشرك ما بتقوليش نعبد لكن بتقول لي ما تشركش وبتقول لي بالوالدين ما تعوقهمش لكن مش هبرهم لكن عشان الآية عايزانا برهم فأتت بلفظ أقوى وقالت وبالوالدين إحسان فليس العطف كل شيء هو هو فهنا بيقصد إن يعني في العمرة لا يجوز لبس النقاب والحج في الإحرام بعديه أنت مخير كذلك لا يجوز لبس المخيط بعديه أنت مخير عايز تلبس مخيط تلبس عايز تلبس مخيط